بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب نواقض الطهارة الصغرى. فصل: السابع، الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، فينتقض وضوءه لقول الله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. ولأن الردة حدث، لقول ابن عباس: الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل السابع، الردة عن الإسلام. وتقدم أن الردة تكون بالقول، بالاعتقاد والقول والفعل والترك. يقول مالك رحمه الله: وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، فينتقض وضوءه لقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. والصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء، لأنه لا دليل على النقض. والآية الكريمة: لئن أشركت لا يحبطن عملك، المراد بالحبوط هنا حبوط الثواب، بمعنى أن الإنسان إذا ارتد فإن عمله يكون حابطا. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما أثر ابن عباس، رضي الله عنهما، فلا دلالة فيه، وإلا لقلنا كل من عصى الله انتقض وضوءه، لكن الردة عن الإسلام إذا عاد إلى الإسلام فإنه يؤمر بالغسل، لأن كثيرا من العلماء يرى وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. أما إذا قلنا بعدم وجوب الغسل ففي هذا الحال يكون على طهارته. نعم. فصل الثامن، غسل الميت. عده أصحابنا من نواقض الطهارة، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، لأنه مظنة لمس الفرج، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث. ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك، لعموم الأثر والمعنى. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفا على أبي هريرة. طيب، يقول: فصل الثامن، غسل الميت. عده أصحابنا من نواقض الوضوء. ويقول: لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقد جاء عنهما: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والحديث الذي فيه الأمر بالغسل والحامل بالوضوء، وكذلك أيضا هنا أثر أبي هريرة وابن عباس، كلاهما أو كلها أحاديث ضعيفة ولا تقوم بها حجة. ولذلك كان القول الراجح أن تغسيل الميت أو تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، ولا يوجب أيضا الوضوء على من حمله. فحامل الميت لا يجب عليه الوضوء، وغاسل الميت لا يجب عليه الاغتسال، وكذلك لا يجب عليه الوضوء، لعدم الدليل الصحيح على وجوب ماذا؟ على وجوب هذه الأمور. ولذلك الإمام أحمد يقول: وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، وإنما قال مستحب أخذا بما جاء عن الصحابة من باب الاحتياط، فربما تكون الأثار هذه فيها نوع من الصحة. وعلى هذا فنقول: تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب من باب أولى الاغتسال، وحمل الميت أيضا لا يوجب، لا يجب على من حمل الميت أن يتوضأ، وإنما يحمل على الاستحباب، لأن الآثار بمجموعها قد ترتقي إلى درجة الاحتجاج بها. نعم. وقوله غسل الميت، المراد بغاسل الميت هو الذي يباشر تغسيله، والذي يباشر تغسيله ويقلبه، لا من حضر، بمعنى المعين الذي يعين الغاسل لا يجب عليه هذا الحكم. فهذا الحكم وهو تغسيل الميت خاص بالغاسل، والغاسل هو من يباشر تغسيل الميت وتقليبه، وأما من يعينه بإحضار الماء ونحوه فلا يشمله الغاسل. أيضا يقول المؤلف: وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه. وإذا قلنا بأن لمس الفرج لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة إلا إذا خرج منه شيء، زال هذا التعليل. وقالوا: فأقيم مقامه، لم يقل أقيم مقامه، لأن أقام الرباعي مصدره بالضم، تقول أقيم أو أقام فلان فلانا مقامه، وتقول قام فلان مقام فلان، فالثلاثي يكون بفتح الميم، والرباعي يكون بضمها. يقول: ولا فرق بين المسلم الميت المسلم والكافر والصغير في ذلك لعموم الأثر والمعنى. ويشهد لهذا، يعني أنه في مسألة الميت لا فرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام، فقيل له إنه يهودي، فقال: أليست نفسا؟ أليست نفسا. فهول الموت وما يحصل للغاسل من الخوف والذعر والهول لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والمسلم والكافر. نعم. إذن الخلاصة الآن أن تغسيل الميت لا يوجب شيء، لا الوضوء، ومن باب أولى الغسل، وكذلك أيضا بالنسبة لحمله. لكن بعض أهل العلم حمل هذه الآثار على الاستحباب كما نص عليه المؤلف رحمه الله. نعم. إيش؟ أي لعموم الأثر والمعنى. لأن في حديث، لأن كان يأمران، كان يأمران. نعم. أي لا، يوجب الوضوء تغسيل الميت، وبعضهم عدهم النواقض موجبا للغسل. أي هم الفقهاء رحمهم الله، قال الحنابلة، ذكروا ذلك في باب الغسل ولم يذكروا في الوضوء، لأن كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء. فأن في نواقض الوضوء ثمانية لم يعدوا منها تغسيل الميت، لم يعدوا تغسيل الميت، وعدوه في باب الغسل، قال: من موجبات الغسل تغسيل الميت. فإذا أوجب الغسل أوجب الوضوء، بناء على القاعدة أن كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء. نعم. إيش؟ لا، قد لا يكون بحائل مظنة، قد يكون مثلا يضع خرقة والخرقة مثلا لا تكون يعني ملفوفة على اليد، قد يمس من غير قصد. نعم. لكن هذا التعليل ينتفي إذا قلنا إن لمس الفرج لا ينقض الوضوء. نعم. شلون؟ غسل الميت، ويصح غسل الميت، غسل على أنها إيش؟ المغسل. طيب غسل هو شوف المصدر: غسل يغسل تغسيلا، كيف تكون غسلا؟ غسل يغسل، غسلا وغسلا. أي غسلا وغسلا. نعم. كلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفا على أبي هريرة، والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه. وحتى لو قدر أن أثر موقوف عن أبي هريرة ولا يعلم له معارض ولا مخالف، فالقاعدة الشرعية أن الصحابية إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع. لكن هنا يعني يتنازع أمور: أولا ثبوت هذا عن أبي هريرة، وثانيا كون هذا الخبر للرأي فيه مجال أو لا. فقد يكون للرأي فيه مجال، بمعنى أنه محل للاجتهاد، فقد يكون أبو هريرة رضي الله عنه رأى وجوب الغسل من باب إزالة ما يحصل للغاسل من الهول والهلع والخوف بمشاهدة هذا الميت وتقليبه. نعم. وما عدا هذه لا ينقض بحال. فصل. ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. ولأن اليقين. طيب يقول فصل: ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إلى آخره. هنا قبل أن نتكلم على الألفاظ بالنسبة للمؤلف، أولا قوله لما روي، هذا التعبير غير سديد، لأن الحديث في صحيح مسلم، ومثل هذا التعبير روي إنما يقال فيما يكون ضعيفا، إنما يكون في الحديث الضعيف، يقول يروى أو روي وما أشبه ذلك. أما الأحاديث الصحيحة، يعني ما في صحيح البخاري أو في مسلم أو هما من باب أولى، فلا يعبر بمثل هذا، وإنما يقال لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. طيب أيضا هنا: ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا، هي تتكرر كثيرا، والأفصح أن يقال هل أحدث أو لا، فهمتم؟ مع هل الأفصح أو، وسواء الأم، سواء عليهم إيش؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالأفصح مع هل، تقول هل جاء زيد أو عمر، يصح أن تقول أم عمر، لكن الأفصح أن تأتي بماذا؟ بأو. وفي سواء إيه؟ تقول أم. يقول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أن خرج منه شيء أم لا أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قد يحتج يقول الحديث مكتوب في أم، نقول فيه نسخة إيش أو؟ لا لا لا، احنا نقول هل خرج منه شيء أم لا أم لا، لا في نسخة أو أي ها؟ لا، عندنا نسخة الموجود أم، فلا يكون حجة لما تقدم. نقول إنه كلاهما جائز لغة، لكن الأفصح أو. يقول رواه مسلم. لا لا، مو ضعيف، صحيح. إيش روية ما يعبر بها إلا الحديث الضعيف. الحديث إذا كان صحيح تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان الحديث ضعيف تقول روية أو يروى، لأجل أن يفهم السامع أن الحديث ضعيف. طيب عندكم، عندنا يقول في، لا عندي رواه مسلم فقط. عجيب كيف يعني عندي هذا التخريج يقول رواه مسلم، يمكن ورواه البخاري بمعناه ربما إيش؟ إيه بس مو باللفظ هذا، مو باللفظ هذا، في مختلف فيه اللفظ. طيب المهم في المسألة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه على طهارته، وبمعنى آخر من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين، يبني على اليقين، واليقين هو الأصل. فإنسان متطهر وشك هل انتقض وضوءه، هل انتقض أو لم ينتقض، فالأصل أنه طاهر حتى لو كان عنده شكوك، لا يلتفت لهذه الشكوك. إنسان محدث على حدث وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، نقول أنت محدث. فالإنسان إذا كان على طهارة، متيقن للطهارة، وشك هل أحدث أو لم يحدث، فنقول لا تلتفت لهذا الشك، وابني على ماذا؟ على اليقين، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا أو لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. قال: ولأن اليقين لا يزال بالشك. إذن هذه قاعدة مفيدة، وهي البناء على اليقين في مسألة الطهارة وفي مسألة الحدث. فمن شك في الطهارة وهو من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبني على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة يبني على اليقين وهو الحدث. قال: وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، بناء على ماذا؟ على اليقين، لذلك يعني ما تقدم. وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة. انتبه المسألة هذه. يقول: إن تيقن إن تيقنهما يعني الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فإنه ينظر إلى حاله قبلهما. مثال ذلك: إنسان تطهر لصلاة الفجر، تطهر وبقي على طهارته من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس قال: أنا متيقن، تيقنت أنه من طلوع الشمس إلى هذه الساعة، يعني بعد طلوع الشمس بساعة، من طلوع الشمس إلى هذه الساعة حصل مني وضوء وحدث، ما أدري الوضوء السابق أو الحدث السابق، فهمتم ولا لا؟ الإنسان توضأ وذهب إلى المسجد لصلاة الفجر، صلى الفجر بعد طلوع الشمس، يعني متيقن للطهارة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس بساعة قال: أنا متيقن أنه من طلوع الشمس إلى هذه الساعة حصل مني وضوء وحدث، ولا أدري أيهما السابق، هل أنا توضأت ثم أحدثت أو أنا أحدثت ثم توضأت؟ فنقول: أنت الآن محدث بضد حاله قبلهما، حاله قبلهما ماذا؟ الطهارة. طيب، لو قال مثلا: أنا أتيقن بعد صلاة الفجر انتقض وضوئي، انتقض وضوئي، يعني صليت الفجر وانتقض وضوئي، ثم بعد الشمس حصل مني إيش؟ وضوء وحدث ولا أدري، نقول: أنت الآن متطهر. لماذا؟ المؤلف علل، قال: لأنه تيقن زوال تلك الحال، الحال الأولى، إلى ضدها وشك في بقائها، والأصل بقاؤها. أعيد المثال: إنسان ذهب إلى صلاة الفجر، توضأ وذهب إلى صلاة الفجر وصلى الفجر ثم جلس في مصلى إلى طلوع الشمس، ويقول: أنا الآن على يقين أني من صلاة الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة الركعتين أنا متطهر. بعد ذلك بساعة قال: الآن أنا حصل مني بعد صلاة ركعتين وضوء وحدث، لا أدري أنا هل أحدثت ثم توضأت أو أنا توضأت ثم أحدثت. نقول: أنت بضد حالك قبل هذا الشك، حاله قبل الشك متطهر، إذن أنت الآن محدث. لماذا؟ نقول: لأنه تيقن زوال الحال الأولى، تيقن زوال الحال الأولى إلى غيرها، تيقن زوال الحال الأولى إلى ضدها وشك في بقائها، والأصل بقاء ما كان على ما كان. لو قدر العكس، إنسان قال: أنا صليت الفجر، توضأت لصلاة الفجر وصليت الفجر، بعد الفجر أحدثت إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس إلى ساعتي هذه، يعني بعد الشمس في ساعة، حصل مني وضوء وحدث، فلا أدري هل أنا توضأت ثم أحدثت أو أحدثت ثم توضأت. نقول: ما حالك قبل هذا الشك؟ قال: حالي أني محدث. إذن نقول: أنت الآن متطهر. لماذا؟ لأنه تيقن زوال تلك الحال وهي الحدث وشك في بقائها، والأصل بقاؤها. هذا تعليل المسألة. نعم. فصل: ولا تشترط الطهارة. المهم أن الإنسان إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث يبني على اليقين ولا يلتفت إلى الوساوس، حتى لو كان عنده غلب الظن لا يلتفت إليها. انتبه، لو أن الإنسان متطهر ثم شك، قال أنا هل أنا متطهر أو غير أو حصل لي حدث، وعنده غلب الظن أنه محدث، نقول لا تلتفت، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. وبهذا يسد الإنسان على نفسه باب الوساوس، باب الوساوس، لأن باب الوساوس مع الأسف الآن انفتح على كثير من الناس بسبب هذه الأمور، لأن الشيطان يأتي ويقول أنت محدث، أنت محدث، وربما يقول أحدث حتى تقطع الشك باليقين، فلا يفتح على نفسه هذا الباب، يفتح على نفسه، بل يجعل نفسه على هذا الأصل الذي أصله الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول لا، ما دمت متطهر فلا تزول طهارتك إلا بيقين، شيء واضح، أما مجرد شك وتردد ووهم فهذه لا عبرة بها. وبهذا يعني يسد باب القلق والشكوك عنه. كيف الحالة السابقة؟ إذا كان يجهل الحالة، نعم، في مسألة هذه نقول هنا لا شك لا ريب أن الاحتياط الوضوء، نعم، لأنه عندنا مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظ. لا يجهل قبل ذي لا هم حصل وتيقن بعده حصل طهارة وحدث، ثم بعد الشمس حصل طهارة وحدث، يمكن، واضح لنا يا إخوان؟ يعني يقول أنا صليت الفجر بطهارة، بعد الفجر إلى طلوع الشمس حصل مني طهارة وحدث، وبعد الشمس إلى الآن حصل مني طهارة وحدث، هنا يجهل الحالة السابقة. نقول هنا لا ريب أن الاحتياط وهو الواجب الوضوء. نعم. فصل. ولا تشترط الطهارتان معا إلا لثلاثة أشياء: الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. طيب، ولا تشترط الطهارتان، المراد بالطهارتين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، فالطهارتان شرط لأمور: أولا الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة كبرى وطهارة صغرى، فالجنب مثلا لا تصح صلاته، والمحدث حدثا أصغر لا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مع الآية الكريمة وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب، الصلاة، ما ضابط الصلاة؟ نضع ضابطا للصلاة ونقول كل ما اشترطت له قراءة الفاتحة فهو صلاة، وما لا فلا، هذا الضابط في الصلاة. وإذا قلنا بهذا الضابط خرج من ذلك صلاة سجود التلاوة والشكر، سجود التلاوة والشكر، فليس بصلاة. لماذا؟ لأنه لا يشترط لهما قراءة الفاتحة، ودخل في ذلك صلاة الجنازة. إذن الصلاة التي تشترط لها الطهارة هي ما يشترط لها قراءة الفاتحة، فكل ما سمي صلاة واشترطت له قراءة الفاتحة فتشترط له الطهارة، وما لا فلا. نعم. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قول لا يقبل، نفي القبول في نصوص الكتاب والسنة يرد على وجهين: الوجه الأول أن يراد بالقبول نفي الصحة، أن يكون المراد بالقبول لا يقبل، بمعنى أن هذه العبادة لا تصح، وذلك فيما إذا كان النفي بسبب نقص شرط أو وجود مانع. متى كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة، فهمتم؟ متى كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع يتعلق بالعبادة فهو إيش؟ فهو النفي الصحة، وإن كان نفي القبول لأمر خارج فإنه يكون نفي الثواب، فإنه يكون نفيا للثواب. من أمثلة نفي القبول الذي يتعلق بالصحة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار المراد بنفي القبول هنا الصحة. ومثال ما يكون فيه نفي القبول نفي الثواب في مسألة في قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فنفي القبول هنا ليس للصحة، الصلاة صحيحة لكن لا ثواب فيها. وكذلك ما جاء في نفي القبول عمن شرب الخمر. إذن نقول نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة على نوعين: نوع يراد به نفي الصحة، وذلك فيما إذا كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع. ومن أمثلته أحمد: إذا كان لفقد شرط لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، ومثال آخر: إلا بخمار. نعم. طيب، والثاني أن يكون نفي القبول لا مو بالكمال، لنفي الثواب. نفي الثواب. ومن أمثلته: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل لهم صلاة 40 يوما. ها، ما في قبول هنا. أي نفي الثواب، احنا ما نتكلم نفي الثواب، احنا نتكلم لفظ القبول. اي والا في ايضا صلاه العصر حبط عمله، نريد نص فيه النص على القبول. نعم. طيب، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. نفي القبول هنا نفي الصحه، للصحه لوجود مانع يمنع من القبول وهو الكفر، وهو الكفر. فهموا القاعدة يا أخوان. إذن نفي القبول إذا ورد في الكتاب والسنة فتارة يراد به نفي الصحة، وضابط ذلك أن يكون النفي لفقد شرط أو وجود مانع. فمثال فقد الشرط: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومثال وجود المانع: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله برسوله. النوع الثاني أن يكون نفي القبول، أن يكون المراد به إيش؟ أن يكون المراد به نفي الثواب، وذلك فيما إذا كان النفي لا يتعلق بفقد شرط أو وجود مانع، وإنما لأمر خارج لا يتعلق بالعبادة. ومن أمثلته قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما فيه فصدقه، من فصد فقد كفر، يعني لأن المراتب ثلاث: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فمجرد إتيانه، بمجرد إتيانه لا تقبل له الصلاة، فإن صدقه عد كفر. نعم. إذن فصدقه هذه فيها كفر. الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، رواه الشافعي في مسنده. طيب، أيضا يقول الثاني مما تشترط له الطهارتان الطواف، فلا يصح الطواف إلا متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، الأكبر والأصغر. واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والقول الثاني في نعم، ويستدل أيضا واستدلوا على اشتراط الطهارة في مسألة الطواف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة أن توضأ ثم طاف. قالوا: وهذا فعل منه يتعلق بالنسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والقول الثاني في المسألة أن الطهارة للطواف ليست شرطا. قالوا: لأنه لا دليل على اشتراطها، ليس هناك دليل على اشتراطها، والمراد بذلك الطهارة الصغرى، الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى فلا أعلم يعني إنسان أحدا يقول به جواز طواف الجنب والحائض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الطهارة لا تشترط لصحة الطواف، وقال إنه ليس هناك دليل يدل على اشتراط الطهارة للطواف، وأجاب عن حديث ابن عباس بأن الحديث ضعيف، ولو صح فالقياس على الصلاة لا يصح، يعني الطواف ببيت الصلاة ليس صلاة، لأن الطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام. الطواف يجوز فيه الأكل والشرب، والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب وغير ذلك من الأحكام. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، فهذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وهذا القول أصح، هذا القول أصح أن الطواف أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف. لكن مثل هذا، يعني في مثل هذه المسألة نقول للطائف تطهر، تطهر، نأمره بالطهارة، لكن لو أحدث في أثناء الطهارة أو طاف محدثا ناسيا فحينئذ نقول طوافك صحيح. أما الطهارة الكبرى فهي شرط، ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير إيش؟ أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فنهاها عن الطواف بالبيت. والعلة إذا كان الطواف بالبيت هي أن الحائضة إيش؟ ممنوعة من دخول المسجد، وهذا يؤيد الحديث الوارد وإن كان فيه ضعف أني لا أحل المسجد لحائض إيش؟ ولا جنوب. نعم. ومس المسحق لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم، ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته. طيب ومس المصحف، المس يعني لا القراءة، فالمس تشترط له الطهرتان الكبرى والصغرى. وقول ومس المصحف، مس المصحف يعني بجميعه، سواء مس ما الكتابة أو غيرها، فمس المصحف بالنسبة للمحدث لا يجوز سواء وقعت يده على الكتابة أو لا. فمثلا المصحف لا يجوز أن يمسه حتى لو مس الحواشي ونحو ذلك، وهذا هو المشهور. وقيل إن المحرم هو مس الكتابة فقط، وعلى هذا فلو مس الحواشي أو أمسك المصحف من حواشيه فلا حرج، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله، لكن القول الأول أحوط. طيب الدليل على أن مس المصحف محرم، أول الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، قالوا والضمير في قوله يمسه يعود إلى القرآن بدليل ما قبلها، ما هو؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بس المطهرون. والاستدلال بالآية يعني ليس محل وفاق، لأن من العلماء من يرى أن قول لا يمسه إلا المطهرون أنه يعود على الكتاب المكنون، لكن تتأيد الآية بحديث عمرو بن حزم في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا وهذا دليل على عدم جواز مس المصحف بالنسبة للمحدث. وهذا والمسألة فيها نزاع يعني طويل عريض، لكن الأقرب والأرجح هو هذا، أن القرآن لا يجوز أن يمس إلا أن يمس إلا على طهارة. أما القراءة، قراءة القرآن، فلا تشترط لها الطهارة الصغرى، وإنما تشترط لها الطهارة الكبرى، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته وتصفحه بعود، لأنه ليس بمس. طيب هنا نأتي مسألة، وهي ما يوجد الآن في الأجهزة، المصاحف الإلكترونية موجودة الآن في الجوالات وفي غيرها، ما حكمها؟ ليش ما يتعلق بها حكم؟ إلا يتعلق بها حكم، نقول لا يجوز أيضا أن يمس الشاشة إلا وهو على طهر، إذا كان المصحف ظاهرا لا يمس، لأن هذه الشاشة متصلة بالكتابة مباشرة، ولذلك لو أزيلت الشاشة لم تظهر الكتابة. لاحظ إن الكتابة الموجودة في الأجهزة الإلكترونية الشاشة ملتصقة بها، ولذلك لو أزلت الكزاز هذه والشاشة لا تظهر، فهي ملتصقة بها. وعليه فما دامت الشاشة مفتوحة، الشاشة مفتوحة لا يمسها الإنسان إلا على طهارة، على طهارة. لكن لو أراد أن يقلب من الصفحة بإمكانه يقلب بقلم أو بحائل أو نحو ذلك. ووجه ذلك أن هذه الشاشة متصلة بماذا؟ بهذا، بالقرآن وبالكتابة متصلة به. وعليه فأنا أقول المصحف، لا مصحف من قلت ما في مصحف. المصحف الآن لو كتبت آيات في ورقة لا حكم المصحف، خلاص. أنا لو جبت لك ورقة الآن من المصحف ورقة، هل يجوز تمسها بغير طهارة؟ بل لو كتبت والتين والزيتون فقط أو قل هو الله واحد في ورقة لا يجوز أن تمسها إلا بطهارة. كيف؟ شلون ضوء؟ احنا ما نتكلم عن ضوء، لكن هذا الزجاج هذا متصل بالكتابة مباشرة، ها؟ مو بحائل، متصل. شلون مو؟ كلها متصل ببعضها. أنت قصدك إذا حطيت على الشاشة بلاستيك؟ شاشة تاني لكن الشاشة الأولى هل بينها وبين الشاشة الثانية حاجز؟ ها؟ ممكن الأجهزة فيها فراغ، ها؟ لا، الاستيكر إذا الاستيكر هذا اللي يوضع هذا حائل، الاستيكر اللي يوضع حامي على الشاشة أو على هذا يعتبر حائل، فأنت إذا مسسته كأنك مسست بمنديل أو ما أشبه ذلك. لكن قصدي الشاشة الآن المركب، الزجاج المركب هذا متصل مباشرة بالحروف، متصل مباشرة بالحروف، ولذلك بدليل أنك لو أزلت الزجاج ما تظهر الحروف. من شرط ظهورها وجود إيش؟ وجود الشاشة. أي. ها؟ ليش ما عند حاجة؟ ولو كان لاصق، أجل المنديل بيصير لاصق بس منفصل، ما هي مشكلة. شلون؟ لا بس الغلاف المصحف متصل به هذا، أي هذا متصل به على الدوام. طيب المهم يقول ولا بأس بحمله في كمه، إذا وضعه في كمه أو بعلاقته وتصفحه بعود، لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض الوضوء وضوءه. يعني لو مس امرأة مثلا بعود أو بحائل لا ينتقض. طيب مس كتب التفسير، يعني كتب الآن المصحف واضح، الكتب التي فيها تفسير، نقول الكتب التي فيها تفسير لا تخلو من ثلاث حالات. إما أن يكون التفسير هو الأكثر، يعني الكلام التفسير هو الأكثر فالحكم للتفسير فيجوز مسها، وإما أن يكون القرآن هو الأكثر فالحكم للقرآن فلا يجوز مسها، وإما أن يستويا أو يتساويا، فهنا يغلب جانب الحظر. والمراد كتب التفسير ما لم يكن المصحف موجودا بكامله. لاحظوا يا إخوان، يعني كتب التفسير ما لم يكن المصحف، الآن الكتب التفسير المتأخرة يوجد المصحف برسمه والتفسير على هوامشه، فهذا تفسير مصحف وتفسير، لكن مرادهم مثل تفسير ابن كثير، يعني بمعنى الآيات مقطعة، يذكر مثل خمس آيات ثم يفسرها، ثم خمس آيات ثم يفسرها. فمثلا تفسير ابن كثير فيه الآيات وبرسم المصحف، لكن إيش الكلام التفسير أكثر من القرآن. واضح ولا لا؟ تفسير الجلالين الآن، تفسير الجلالين فيه القرآن، لا في نسخ في بعض الطبعات، في بعض الطبعات القديمة الموجود مثل يعني مفرق مثل زاد مثل الروض المربع، القرآن بين قوسين والتفسير فيما بينه، ها؟ سنذكر تفسير الجلالين. طيب إذا نقول كتب التفسير، إن كان التفسير يعني كتب التفسير نحرر النزاع، نقول كتب التفسير حكم مسيح، نقول إن كانت الكتب مشتملة على مصحف كامل بحيث يكون التفسير في هوامش المصحف فهذه تأخذ حكم المصحف، لأن يعني هذا مصحف. وأما إذا كان القرآن مفرقا فهنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون القرآن هو الأكثر فالحكم للقرآن، والحالة الثانية يكون التفسير هو الأكثر فالحكم للتفسير، والحالة الثالثة أن يستوي أو يتساوي فيغلب جانب الحضر. نأتي إلى تفسير الجلالين. تفسير الجلالين لا لا التفسير يعني لو أيهما أكثر القرآن ولا التفسير؟ ما ذكرنا لكم أن أحد العلماء عد ذلك، ذكر صاحب كشف الظنون عن بعض علماء اليمن قال عددت حروف القرآن وتفسير الجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل، القرآن والتفسير بمعنى واحد. قال ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن، فعلى هذا يجوز حمله بغير وضوء. وهذه فائدة قيدوها. لا، من الأول المصحف إلى المزمل، نهاية المزمل القرآن والتفسير كلاهما يعني كلام الجلالين والمصحف نفس الحروف. من سورة المدثر إلى آخر المصحف التفسير أكثر، فالمجموع فبالمجموع يكون التفسير أكثر. هذه تقيد يا أخوان، قيدوها. فيجوز لكن مراد تفسير الجلالين الذي المصحف مختلط مع القرآن.